الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله اجتنبوا أي أبعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ. قربان، لأن قربان أبلغ، يعني اجتنبوا يعني أبعدوا، هذا أبلغ من قولك لا تفعل هذا الشيء. إذا قلت اجتنب اجتنب الربا أو قلت لا ترابي، أيهما أبلغ؟ اجتنب يعني معنى أبعد عن الربا، خليك بعيد عنه، أما لا تفعل الربا يعني لا تباشر فعله، أما اجتنب الربا معناه يكون بينك وبينه مسافة أبلغ. اجتنبوا السبع الموبقات يعني باعدوا بينكم وبينها. نعم، هي أبعد من النهي عن القربان. نعم، قال وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ، كقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قوله الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات، وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. وفي حديث ابن عمر عند يعني تهلك في الدنيا والآخرة، موبقات مهلكات في الدنيا يقام عليه الحد، إذا سرق قطعت يده، إذا زنى رجم أو جلد، إذا شرب الخمر جلد، هذا عقوبة فيه. وفي الآخرة فيه مهلكة في الدنيا وفي الآخرة موبقات، في الآخرة العذاب الوعيد على هذه الكبائر. نعم، قال وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع، وذكر السبعة المذكورة والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. هذا إيش؟ عن ابن عمر رحمه الله. وفي إيش؟ قالوا في حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا الإلحاد في الحرم، زاد الإلحاد في الحرم وإيش؟ وعقوق الوالدين. نعم، هذا جاء في أحاديث أخرى. نعم، كبائر كثيرة، كما روى عن ابن عباس هل يسبق قال إلى السبعين أقرب، إلى السبعمائة أقرب. نعم، ولابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال الكبائر فذكر السبع إلا مال اليتيم، وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة. قال الحافظ ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة. تعرب بعد الهجرة يعني يرجع عربيا في البادية، يبتعد عن الذكر وعن صلاة الجماعة لأنه بغير حاجة، ونكث الصفقة نقض البيعة لولي الأمر. نعم، قال الحافظ ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، أو أنه أعلم على الرسول أعلم أولا. نعم، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات أو أعلم أصلاً. لا، أعلمه الله، أعلم يعني من قبل الله. نعم، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له الكبائر سبع قال هن أكثر من سبع وسبع، وفي رواية هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية إلى السبعمائة. قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله، وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وأخرج الترمذي سنده عن صفوان بن عسالم قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال له صاحبه لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت. قال فقد بلى يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي الحديث وقال حسن صحيح. هذا الله الترمذي يقول نعم حسن عليك شكو السند ذكر السند أخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسان هنا ذكر السند الآن ما ذكر السند ما ذكر قال حسن صحيح وفيه أن قبل يديه ورجليه تقبيل اليدين والرجلين نعم فقرهم على ذلك نعم أنا لا بأس بالتقبيل بعض الأحيان أو للعالم الكبير أو للوالد نعم يعني لو فعل هذا بعض الأحيان من العلماء من أنكر التقبيل مطلقة منه بالوردي قال الوردي يقول قطع اليد أحسن من تقبيله قال أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل نعم مورد أنها شبهت أنها سجدة الصغرى نعم قال لكن حجة الحديث ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث نعم إيه يحتاج إلى تأمل مراجعة إذا صح يكون حجة نعم يكون أسلم بهذا نعم خلف لا ما يزال إيه إذا شهد فإنه نبي ولكن ما اتبعه ما ينفع ما تكفي الشهادة لا بد من اتباعه تصديقه نعم اسمع لي قوله والسحر تقدم معناه وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة يعني المؤلف جاء بهذا الحديث من يقول والسحر وجاء بالسحر بعد الشرك بالله لأنه نوع من الشرك والسحر نعم قوله وقتل النفس التي حرم الله بارك الله حسن عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله وقتل النفس التي حرم الله أي حرم قتلها إلا بالحق أي بأن يفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان وقوله وقتل النفس التي حرم الله أي نفس المسلم المعصوم يعني كما ورد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم يعني كما ورد في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وفي الأخر لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه وفارق الجماعة تارك لدينه هذا هو مرتد مشرك فالمشرك مرتد عن دينه يستحق القتل من قبل ولاة الأمر من بدل دينه فاقتله والثاني القاتل عمدا عدوانا يقتص منه إذا ثبت عليه من قبل ولاة الأمر والثالث الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت إذا انتهى الحد لكن هذا من قبل ولاة الأمور اللي يقيم الحدود ليس سائر الناس إنما هذا من قبل ولاة الأمور نعم هو اللي يمكن الولي من القصاص وليقيم عليه الحد هو اللي يستتيب المشرك ثم يقتل نعم وقوله وقتل النفس التي حرم الله أي نفس المسلم المعصوم وقتل المعاهد كما في الحديث من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة من قتل معاهدا نعم لم يرح رائحة الجنة نعم يعني بينه وبين المسلمين عهد مثل الذمي اليهود والنصارى الذين يعيشون بين المسلمين ويدفعون الجزية وكذلك المستأمن الذي دخل بأمان هؤلاء دماؤهم معصوم أما الكافر الحربي بينه حرب وقتال هذا ليس له أمان يقتل ما له حلال ودمه حلال وهو اللي جاء في النصوص أن من أعانهم بشيء فهذا فيكون بشيء من الأشياء يكون هذا تولي جاء في عمر السلف لا تبري له قال من ولا كذا إن المكافر الحربي أما الكافر المعاهد أو المستأمن أو الذمي هذا مثل ما جاء في الحديث له ذمة وله عهد يدفع الجزية من قتل المعاهد لم يرح رائحة الجنة أما ما جاء من بعض السلف بأن من أعانهم بشيء يكون تولي هذا مراد الكافر الحرب تقالوا من أعانه على بري القلب العادي فهذا يعتبر تولي كافر الحرب نعم نعم يخشى ليعينه بشيء في تفصيل لعانه يعينه به التولي توليهم ردة خلال الموالات كبيرة تولي المحبة وينشى عنها الإعانة بالمال أو بالسلاح أو بالرأي أما الموالات فهي كبيرة من كبار الذنوب وعشرتهم صدقة. نعم قال واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا فذهب ابن عباس وابو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له استدلالا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي وروي في ذلك أثار تدل لما ذهب إليه كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله فإن تاب وأناب وعمل وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات كما قال تعالى بدل الله سيئاته حسنات كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قوله هذا هو الصواب قول الثاني أن القاتل له توبة الجماهير لأن الكافر القاتل لا يزيد ذنبه على الشرك والمشرك له توبة فمن باب أولى أن يكون القاتل والله تعالى قد عرض التوبة على المثلثة النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة وهم ذنبهم عظيم قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا لم يتوبوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه إذا كان المشرك له توبة فقف من باب أولى ولكن توبة القاتل لا بد فيها من أمور لا بد أن يؤدي الحقوق الثلاثة الحق الأول حق أولياء القتيل يسلم نفسه إليه فيصطلحون معه إما أن يقتصوا منه يقتلوا أو يصطلحوا على الدية أو يعفو عنه مجانا هم بالخير إذا قتلوه أو خلوا الدية أو سمعوا عنه سقط حقه بقي حق الله حق الله لا بد فيه من الندم على ما مضى والإقلاع عن قتل النفوس والعزم الجازم على أن لا يعود عليه مرة أخرى يعني يقرر في غرض نفسه أنه لا يعود ويندم وتأسف يقلع المعصية فإذا تاب بهذه الشروط سقط حق الله بقي حق القتيل الحق الثالث فالقتيل إذا اجتمع معه يوم القيامة يرضي الله القتيل ويعطيه من الثواب والدرجات حتى يسمح عنه فيسقط حقه هو يعني ابن عباس أيضا أنه له توبة ابن عباس له روايتان رواية أنه لا توبة له كما هنا ورواية أنه له توبة وروي أنه جاءه رجل سأله قال ابن عباس هل القاتل توبة قال لا ثم جاء آخر قال لا القاتل توبة قال نعم فسئل اختلفت الفتوى قال الأول ولا توبة جاء متهيئ للقتل عند مستعد للقتل عنده نزعة شر فأراد أن يمنعه والثاني جاء تائبا نازعا نادما فقال القاتل له توبة ومعنى لا توبة له قول ابن عباس لا توبة له المعنى أنه لابد أن يعذر فلا يغفر له لكن ما يخلد في النار ما يزم هذا التخليد في النار مثل ما قال الشرك الأصغر يعذب به صاحبه ولا يغفر يعني يعذب بقدر جريمته ثم يخرج في الجنة ما يخلد إلى الكافر ومعنى أنه يخلد على هذا القول معنى لا توبة له أنه لا بد أن يعذب ثم يخرج، يعذب بقدر جريمته ثم يخرج في الجنة لأنه مات على التوحيد، بخلاف المشرك فلا يخرج، المشرك خلد في النار والقاتل يعذب ثم يخرج على الرواية هذه. والصواب أن القاتل له توبة، الصواب أن القاتل له توبة كالمشرك، من تاب تاب الله عليه إذا وجدت الشروط. نعم نعم كذا نعم الأدلة كثيرة، والله تعالى قال في كتابه العظيم ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا مطلقا، الشرك فما دونه، بخلاف الآية النساء إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه تحت المشيئة، هذه في غير التائبين، آيتان واحدة في التائبين واحدة في غير التائبين، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائبين، وآية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في التائبين، فالتائب يغفر مطلقا أي ذنب كان، الشرك فما دونه. نعم إذا وجدت الشروط. هي الخلود المكث الطويل، وهذا الخلود خلودان، خلود مؤبد لا نهاية له هذا خلود الكفرة، والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية هذا خلود العصاة الذين عظمت جرائمهم فاشتد فحشها. نعم نعم لا ما تصح توبة إلا يؤدي الحقوق الثلاثة. نعم هل المفتي يغير فتوى؟ نعم إذا تغير ظهر له عمر رضي الله عنه قضى في مشركة بقضاء، قال هذا العالم قضي هذا العالم قضي، مرة شرك الأخوة هذا شقة مع الخلف ومرة أسقطها، والإمام أحمد روى له في المسألة سبع روايات سعة علم، والأخيرة هي يعني هي المعتمدة، لكن ينقلها الأصحاب ثم يرجحون بينها لا يعلمون المتقدم الأولى من الثانية. نعم يرجع المفتي يرجع إذا تبين لا يرجع، لأنه ما بيفتي بالهوى يفتي حسب الدليل، تبين له الدليل يرجع. نعم ثابت إيش حسب ما يظهر من الأدلة يفتي حسب الله. نعم قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وغيره هذا جزاؤه إن جازاه. نعم هذا جزاؤه إن جازاه، يعني وإن عفى عنه تحت المشيئة، وتحت المشيئة مثل غيره من أصحاب المعاصي، لأن الله يقول إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء الله لا يغفر له غفر له وإن شاء أن يجازه جازه بهذا. نعم قال من هذا جزاؤه إن جازاه، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وغيره نعم هذا جزاؤه إن جازاه. نعم وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لأن القاتل ما هو مشرك واحد، الحجاج بن يوسف أسرف القتل قتل آلاف، وقال قتل سعيد بن جبير، وقال له رؤية في المنام وسئل عن حاله بعد موته ماذا فعل الله، قال إن الأمر عظيم شديد، قال قتلت بكل واحد قتلة إلا سعيد بن جبير قتلت به 70 قتلة، قال ثم وأنا بعد ذلك أرجو ما أرجو الموحد، أرجو ما أرجو الموحد، لما تعالى التوحيد ما مشرك، وإن كان أسرف في القتل فاسق وظالم لكن ما مشرك موحد. نعم وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، روى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبيد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا لمن قتل مؤمنا توبة. نعم إذا على هذه كلها رواية لمن ابن عباس رواية لا توبة له رواية له توبة مع الجمهور، والرواية الثانية هي الصحيحة. نعم هذه هي الصحيحة. نعم وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما وروي مرفوعا إن جزاؤه جهنم إن جازاه. نعم قوله وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتفبطه الشيطان من المس، يعني لا يسمى هذا الأكل، لو أخذه وأنفقه اشترى بالسيارة الربا حرام، يعني عبر بالأكل لأن أكثر وجوه الانتفاع، وإلا لو اشترى بالربا ثياب يلبسها أو سيارة كبا أو دار حرام عليه لا يجوز. نعم قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة. أعوذ بالله من ذلك. أعوذ بالله. يعني أكلت الربا مجرب لسوء الخاتمة. أعوذ بالله. نعم. قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم من فقد أباه دون البلوغ، قال له يتيم من فقد أباه دون البلوغ، فيجب على الولي أن يتولى ماله ويحفظه وينميه ويجنبه الأخطاء. إذا أكل ماله فقد ارتكب جرما عظيما، لأنه صغير لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. أما من فقد أمه لا يسمى يتيم، من فقد أمه دون البلوغ إنما من فقد أباه يسمى يتيم. نعم. قوله والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال كما قيد به في الآية. وبيولهم يومئذ دبره إلا متحرف لقتال متحيز للفئة فقد بلغ غضب من الله. الفرار من الزحف وقف الصف صار جهاد فرض، صار عين، ليس له أن ينصرف، ليس له أن يفر ويخذل الإخوان المسلمين قبل أن يأتي الصف سنة، فلما وقف الصف صار فرض. إذا فر فقد ارتكب كبيرة لأنه يخذل إخوانه المجاهدين، إلا مستثناه الله متحرفا للقتال يعني فر ليوهم العدو أنه فر حتى يخرج من مكمله، فإذا خرج كر عليه، هذا متحرف للقتال. والثاني متحيز فيها ينتقل من طائفة إلى طائفة من المجاهدين، من فرقة إلى فرقة، هذا مستثنى. نعم. هذا مثل ما قلت في الآية، قال إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الآن خف الله معكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200. في الأول يجب على الواحد أن يقف أمام 10، ثم خفف الله صار الواحد يقف أمام 2. نعم. هذا يتشاور مع قائد الجيش ينظرون فيما هو الأصلح. نعم. الانسحاب والبقاء. نعم. قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه. محصنات بالفتح المحفوظات من الزنا، والمحصنات الحافظات فروجهن. نعم. والقسم المحصنات يعني النساء المؤمنات الغافلات التي لا تخطر ببالها فاحشة، وهذا يعني لا تذكر فاحشة ولا هذا يعني وصف أغلب، وإلا لو لم تكن غافلة وقذفها حرام عليه. وكذلك أيضا قذف المحصن الحكم واحد، لكن الغالب المرأة إذا قذف المحصنة فله، وإذا قذف المحصن الرجل فله هذا الحكم أيضا، وعليه الوعيد الشديد، لا يجوز قذف المحصن ولا المحصن. نعم. كون غافلة هذا أدلى، التي لا تخطر ببالها فاحشة، ولو تكون غافلة وتذكر فيجوز قذفها. نعم. أحسن الله. قوله وقال والمراد الحرائر العفيفات. نعم. والمراد رميهن بزنا أو لواط. نعم. والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وهي ضربة وهي ضربه. نعم. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. قوله عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد العبد ضعيف قال الحافظ والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد كما قاله ابن حبان أبو عبد الله الأزدي القامدي صحابي روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب ضرب يضرب ضربة واحدة فيكون أمة يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة. كيف؟ أحسن الله عليك. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن الله عليك روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة. إيش اللي قبله؟ إيش أحسن عليك يضرب يعود الضمن إلى إيش؟ إيش اللي قبله؟ قال روى ابن السكن من حديث قال القبل كلام عن جندب الخير. أحسن عليك جندب الخير نعم كما قاله ابن حبان هو أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي روى ابن السكان من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة. هكذا عندكم؟ نعم. قال انظر الإصابة. ها؟ فضائل يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة. يضرب يعود الضمير إلى إيش؟ يضرب في الجهاد ولا يضرب؟ ها؟ يضرب إيش؟ الضمير ما يعود إلى أقرب مذكور. هذا ذكر شيئا قبله. ما هو المضروب؟ يراجع في الفضاء شندب. شوف شندب ما تحمل. ها؟ شو لا لا؟ شو ترجمته؟ ترجمته؟ ها؟ في الإصابة عندك فيها الإصابة. ها؟ الجلد الأول. ما ظن في الإصابة لكن نعم. نعم اسمع عليك ما تحمل على انه حدثت في احد النبي صلى الله عليه وسلم قتل جندب الخير للساحر مات مجبر. نعم ها جندب الخير انه جاء الى ساحر اي هذا مذكور في المثل هذا مذكور في المثل لكن بس يضرب ضربه هل المراد هذا ولا غيره. نعم نعم قوله حد الساحر ضربه بالسيف وروي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر وروي ذلك عن عمر وعثمان بن عمر وحفصة وجند بن عبد الله وجند بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد والأول يعني أولى. الشافعي فصل قال الساحر ما يقتل إلا إذا عمله الكفر الذي يفعل الكفر مثل السحر. والجمهور يقول يقتل مطلقا ولا منافسة بينهما لأن الشافعي رحمه الله أدخل السحر اللغوي في مسمى السحر. يقول إذا عمل السحر يمكن يكون سحر لغوي ما هو سحر شرعي ما يتصل بالشياطين ولا يعمل الكفر. أما الجمهور قالوا السحر اللغوي ما هو داخل في مسمى السحر أساسا ما نسمي سحر إلا إذا كان سحر يتصل بالشياطين وعلى هذا فالسحر يقتل عند الجمهور مطلقا وعند الشافعي تفصيل إن كان سحر شرعي يقتل وإن كان سحر لغوي فلا يقتل إلا إذا استحل نعم أو استحل إذا المسلمين أو كل أموالهم. نعم والأول أولى للحديث ولأثر عمر وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. هذا الأثر رواه البخاري كما قال مصنف لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة لم يذكر قتل السواحر قتلنا كل ساحر. نعم نعم في زيادة فقتلنا 3 سواحر هذه نعم قال أحسن عليك عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري بصري ثقة. قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة وظاهره أنه يقتل من غير استتابة وهو كذلك على مشهور عند أحمد عن أحمد وبه قال مالك لأن علم الساحر لا يزول بالتوبة لأن علم السحر. أحسن عليك عندي الساحر كذا ساحر علم السحر الذي في قلبه لا يزول ومحتوى علم الساحر يعني علم الساحر الذي في قلبه لها وجه حمد الله علم الساحر لا يزول بالتوبة على هذا القول فلا يستشار لا بد من قتله إلا إذا سلم نفسه قبل أن يقدر عليه يكون حكم محال إلا الذي يثم من قبل أن تقدر عليه إن سلم نفسه دليل على توبته هذا. أما إذا قبضنا عليه ثم ادعى التوبة فلا تقبل، لا بد من قتله حتى يتجرى الناس على هذا السحر على هذا الكفر الغليظ. وقول آخر العلماء أنه استتاب، فإن تاب ترك ترك وإلا قتل. قول الأول يقول لا تصح توبته فيما بينه وبين الله، لكن في الدنيا ما نقول توبته حتى لا يتجرى الناس على مثل كفره على هذا الرواية. أما الرواية الثانية يقول استتاب، إن تاب ترك وإلا يتوب قتل. نعم قتله تعزيرا فيه خلاف، قيل قتله حد وقيل كفر، الأرجح أن قتله كفر. والقول الثاني أن يكون قتله حد، وعلى القول الأول لا يغسل ولا يصلى عليه، جمهور على أنه حق كفر، وعلى الثاني يغسل وصلى عليه. قال مالك يحبس حتى يتوب أو يموت، قال أبو حنيفة أنه يحبس، يحبس حتى يموت أو يتوب. نعم هو يقول السواحل بس، يقول ليس في البخاري سواحل، قتل كل ساحر وسواحل لا ما في عقل عنك نقول كل ساحر وساحر وما في إطلاقا. وش فيه شارع هو شارع هنا قال بس كلمة سواحل موجودة، لكن أشارت الحاشية من اللفظ لأحمد بخاري وأحمد قال واللفظ له بتمامه أطول من هذا في المسند إسماعيل، لكن الصدق قال ليس فيه في البخاري سواحل، قال في شرح حسن عليك هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لكن لم يذكر قتل السواحل. السواحل ظاهر أنه قال لك قتل السواحل في البخاري أصل الحديث يراجع عندك الآن وش أخر. نعم قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجزية والموادع حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالس سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف لجزء بن معاوية عم الأحنف. نعم ولم يكن عمر وقد جزء من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هاجر. هذا محبوس بس ما فيه حديث أكاد ولا في موضع آخر. ما قال الحافظ قوله فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس زاد مسدد وأبو يعلى في روايتهما اقتلوا كل ساحر قال فقتلنا في يوم ثلاثة سواحل. زاد مسدد وأبو يعلى إذا في رواية مسدد بيعلى فيه، إذا في رواية زاد أبو مسدد وأبو يعلى إيش؟ زاد مسدد وأبو يعلى في روايتهما اقتلوا كل ساحر قال فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر وفرقنا بين المحارم منهم وصنع طعاما فدعاهم وعرض السيف على فخذيه فأكلوا بغير زمزمة. وعرض إيش؟ وعرض الطعام؟ وصنع طعاما فدعاهم وعرض السيف على فخذيه فأكلوا بغير زمزمة. قال الخطاب يراجع عمر الفرقة بمن كان من يوسف منعهم من إظهار ذلك وإفشاء عقودهم به وهو كما شرط على النصارى أن لا يظهروا صليبهم. في رواية مسدد وأبي يعلى فيه إذا قال بعد ذلك قد وقع في رواية سعيد بن منصور المذكورة من الزيادة واقتلوا كل ساحر وكاهن. إذا فيه رواية واقتلوا كل ساحر وكاهن، رواية مسدد وأبي يعلى واقتلوا كل ساحر وساحر ساحر وسواحل. نعم الظاهر هذا واحد يعني هذا كلام الحق قال وقع في رواية ويتكلم عن رواية البخاري. نعم ها ما قال في مسدد ها في رواية مسدد مجمل، لكن شوف السند ما في مسدد هذا لكن طريق أخرى وكلام مجمل يحتمل مسدد مسدد، لكن ما قال في مسدد، لكن مسدد قال في مسدد مسدد فلما نذكر دليل على انه يرجع الى راجع الى ما سند البخاري. كلام الشارح الشيخ سليمان اوضح من هذا. قال هذا الاثر رواه البخاري كما ذكر المصنف لكنه لم يذكر قتل السحره ولفظه عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل محرم من المجوس. هي قرأت هي نفسها بس عاد الزيادة ما تعرض. عزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه، والترمذي والنسائي مختصرا. بس عاد الزيادة قال الحافظ في رواية مسدد بن أبي يعلى في هذا انظر هل المراد يعني في مسند أبي يعلى أو مسدد أو بخاري، لكن ظاهره أنه ما قال في مسدد ولا قال فيه، ظاهره يرجع الرواية يحتاج إلى جمع الطرق والنظر ينظر هل الحافظ. نعم ذكر الحاشي أيضا في المسند قالوا اللفظ له في مسند أحمد، هي ما فيش كلام أمامه أطول لا بأس في المسند، لكن الخلاف بخاري. نعم وروى ابن السكن قال الحجر وروى ابن السكن من طريق يحيى بن كثير صاحب البصري قال حدثنا قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه فجعل يقول جندب وما جندب. ساق إيش؟ ساق إيش؟ ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فجعل يقول جندب وما جندب حتى أصبح، فقال أصحابه لأبي بكر لقد قال لقد لفظ بكلمتين ما ندري ما هما، فسأله فقال يضرب ضربة فيكون أمة وحده. قال فلما ولي عثمان ولى الوليد بن عقبة الكوفة فأجلس رجلا يسحر يريهم أنه يحيي ويميت، فذكر قصة في قتله. يعني قصة يضرب هذا يعني أبعد في هذا لما ولي الوليد. نعم ظاهر. نعم نعم أحسن عليك. وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته، وبه قال الشافعي. يعني في روايتان الذي استتاب ولا استتاب الساحة. نعم قولا نعم لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح أيمان سحرة فرعون وتوبته. قال المصنف رحمه الله تعالى وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وحفصة هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة وماتت سنة 45. قوله وكذا صح عن جندب أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر، كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. سجن جندب سجنه الوليد لماذا قتله وتعدى من دون أمره. نعم حسن عليك. قال المصنف رحمه الله الصحابة لهم مكانة ليست لغيرهم، غيرهم ما يستطيع عمل هذا ولا. الصحابة لهم مكانة، يعني لولا أنهم لهم مكانة كان لو غير صحابة قتل في الحال، لكن الوليد اكتفى بسجنه. نعم نعم إن كان صادقا. نعم هذا معصوب. نعم قال المصنف رحمه الله يبين لهم أنه أن هذا مبهرج، أنه يلبس على الناس ويأثر على عيونهم السحر. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قوله عن ثلاثة أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا رضي الله تعالى عنهم والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة. لقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، يعني اليهود علموا أن الساحر ليس له عند الله من نصيب. نعم. الثانية تفسير آية النساء: لم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا الكتاب يهود النصارى جبت يدخل فيه السحر كل ما لا خير فيه، وأنه من أعمال السحر من أعمال اليهود. نعم من خلاقهم. نعم. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. نعم أن الجبت عام، الطاغوت كل ما عبد من دون الله كل ما استوزى بالعبد حده، وجبت أصله كل ما لا خير فيه يدخل فيه السحر وغيره. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. طاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم إذا تجاوز حده فهو طاغوت سواء من الجن أو من الإنس. مضي بعبادة غير الله ودعا إلى عبادة نفسه. نعم أو حكم بغير ما أنزل الله طاغوت من الجن أو من الإنس. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. نعم كما الحديث وأولها الشرك ثم السحر. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. الساحر يكفر على الصحيح يعني كما دلت الأدلة. وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفر وعلمنا السحر. نعم صواب أنه كافر. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. نعم في نعم في أرجح الروايتين في أرجح القولين أرجح صحيح قول العلماء. نعم والقول الثاني أنه يستتاب. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. نعم إذا كان هذا على عهد عمر حفصة مرض بقاتل جابت لها سحرتها وجند في عهد الصحابة فكيف من بعدهم الأمر يزداد يكثر السحرة. إذا كان هذا موجود في عهد الصحابة في العهود المتأخرة أكثر وأكثر. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. طيب. سلام. إذا كان ابن ساق ايش اذا كان الطفل قبل البلوغ اذا كان ساقط بامه اكثر من ابيه هل ياخذ حكم اليتيم؟ لا لا سب سب اصنع لك. نعم نعم نعم تعلم وتعليم كفر. نعم وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتكم فلا تكفر اي فلا تكفر بتعلم السحر. نعم اصنع لك. نعم هذه امرأة تقول امرأة من كندا تسأل هل لها صيام يوم الشكر لتقضي ما فاتها من رمضان الماضي؟ نعم لها صامت اليوم نعم صامت بنية القضاء لا بنية الاحتياط في رمضان أو صامت من أجل عادته لو كان صوم الخميس عادته ثم صامت من أجل عادته لا من أجل الاحتياط فلا بأس أما أن تصوم بنية الاحتياط لا ممنوع. نعم هذه امرأة من بلجيكا تسأل تقول هل يجوز لها أن تأم أبنائها في صلاة التراويح علما أن لها ولد عمره 5 سنوات والبقية بنات؟ لا المرأة لا تأم الرجال تأم النساء كانت النساء تأم النساء والصغار اللي ما بلغ 7 سنين ما يؤمر بالصلاة وإذا بلغ 7 سنين يصلي مع الرجال في المسجد. نعم سائل أمين الجزائري من كندا يقول امرأة أسلمت وتزوجت من رجل مسلم وكان وليها في الزواج هو إمام المسجد وكان هذا بغير علم والديها وذلك لما تعلمه من إنكارهما. نعم وذلك لما تعلمه من إنكارهما. نعم وهي الآن متخوفة من الحصول على ولد فهل يجوز لها أخذ حبوب منع الحمل؟ هذه أولا لابد ما يكفي من المسجد يرجع إلى المركز الإسلامي كما عندهم أو الحاكم الشرعي إذا كان في بلد في حكم الشريعة فبدأ الحاكم الشرعي وإذا يرجع إلى مركز ليس المركز الإسلامي في البلد. أما إمام المسجد ما يكفي والكافر ليس له ولاية عليها وإذا كان كافر ليس له ولاية عليها وليس في هذا خفاء تعلي الإسلام تختفي الآن معناه أنه مختفي يراجع المركز الإسلامي حتى يجدد العقد أو رجع رئاسة الإفتاء في المملكة العربية السعودية. نعم ولو كان بعيد وكان في البلد يذهب إليه. نعم بسم الله عادة في الغرب إمام يعني مسؤول في المركز هو إمام المسجد أو نائبه هذا ينظر عليه إذا كان هو رئيس المركز ما ينبغي أن يخفى يعلن الزواج والدها كافرة ليس لهم ولاية عليها ما لهم ولاية الكافر ليس له ولاية وإذا كان لأخ مسلم يكون هو الولي إذا كان لأخ أو عم مسلم أو ابن عم هو اللي تولى العقد إذا كان ما لا أحد الحاكم ولي من القاضي حاكم إذا كان في بلد يحكم بالإسلام وإذا كان فيه يكون رئيس المركز ويعلن الإنسان ما في خفاء تخاف من الحمل حتى تأكل حبوب صار مثلا زنا مو بزنا لكن لابد يعلن سواء شرع. نعم هذه أخت من فرنسا تسأل تقول عن مدى صحة حديث شهر رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار هل جاء في حديث سلمان في رواه ابن خزيمة فيه بعض الضعف في ضعف، لأن مولاة علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، حديث طويل حديث سلمان خطب في آخر يوم من شعبان وفيها شهر أول رحمة ووسط الله ورحمة ودخل من النار. نعم خطالة ولا فيها؟ نعم بعد أن ذكر الأقوال أحسن عليك في بداية الفوائد. أي نعم في بداية الفوائد بعد أن ذكر الأقوال الموجودة في الفتح قال: وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف للفعل. فإنه ما هو المعنيان؟ أحسن عليك المعنى قال المعنى الأول أنه بركة هي فعله تبارك وتعالى. والثاني تضاف إليه إضافة الرحمة والمغفرة. بركة فعله والثاني بركة تضاف إليه. نعم إضافة الصفة الموصوف. نعم نعم عليك. ثم قال: وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف للفعل. فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم. ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما، هذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس. فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى، هذا لازم وهذا متعدل. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها، وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا، فتبارك من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل، وبارك من باب أعطى وأنعم. ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس، فسر من فسر من السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين، فقال: مجيء البركة كلها من عنده، أو البركة كلها من قبله، وهذا فرع على تبارك في نفسه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. وعن أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف قال: حدثنا حيان. كملنا على الباب السابق. كمل. نعم قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف قال: حدثنا حيان بن علاء قال: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. إسناده جيد وروى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد جيد. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه. تقرأ الآن هذا أجل هذا الدرس القادم قبل البركة، آخر البركة عشان نشوف كلام نقيم معه. أحسن كلام إيه؟ قولوا تبارك وتعالى. نعم. لا أول شيء القراءة المتن، قراءة في المتن ثم شو. أحسن عليك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وقوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك. نضاف الصفة إلى موصوفها. الأول فعله، وفعله وصف الله سبحانه وتعالى، بركة هي فعله تبارك سبحانه وتعالى، البركة التي هي فعله، ويأتي متعدا ويأتي لازما، والثانية البركة التي هي صفة تضاف إليه، البركة تنال بذكر اسمه تضاف إليه ضافة الصفة إلى موصوفها. نعم. والثاني ونوع الثاني أعد الأول. نعم. الأول البركة نوعان، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصبح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، وأما صفته تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه في قوله يعني وأما صفته كذا. نعم. وأما صفته تبارك. نعم. إله تبارك، هذه لا تطلق إلا على الله. تبارك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء والأرض، تبارك ذا الجلال والإكرام. من الأخطاء الشائعة بعض العام يقول تباركت علينا يا فلان، تباركت علينا، هذا غلط. لما يقول تحصل البركة من زيارتك ومن مجيئك، ولا يقال تباركت، هذا وصف للرب لا يقال إلا في جلال الرب تبارك. الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك. نعم. نعم. بارك يعني اسأل البركة. ها بارك يعني اسأل الله له البركة، لكن ما يقال تباركت علينا أو كذا. نعم. وما صفته تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه في قوله: فتبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على. هذا من قديم يقع فيها الأخطاء من قديم. الآن بعض الناس إذا زارهم فلان في خير قالت تباركت علينا بالزيارة، هذه من الأخطاء، وهذا الخطأ فيها من قديم. كان الناس بعض العامة قديما يركب الحمار، فإذا تأخر قال جعلك تبارك الحمار والدابة يضربها يقول جعلك تبارك، هذا خطأ. نعم. نعم. أفلا تراها كيف طردت في القرآن جارية عليه مختصة به ولا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته. فجاء بناء تبارك. فجاء بناء تبارك كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها، وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال ابن عباس جاء طبعا هذا حصل لك فيها سقط مقيم أو في اختصار من الشاعر رحمه الله، هذا نقل من الفتح حصل لك. ها؟ هذا نقل من الفتح حصل لك. الآن تقرأت في الفتح المجيد. نعم، من الفتح المجيد. نعم. في صق أو اختصار، قد يكون اختصار من ال... يعني هو مأخذ من كلام مقيم. بعد ذلك حسن عليك قال في البداية وقال آخر معناه انتهى موجود في الفتح. نعم حسن عليك. وقال ابن عباس جاء بكل بركة. نعم حسن عليك. وفي البداية قال وقال آخر معناه أن تجيء البركات من قبله، فالبركة نفس الكلام موجود في الفتح كذا حرفيا موجود السابق موجود. نعم حرفيا. نعم. ثم قال بعد ذلك. نعم. ثم قال بعدها، لكن قوله وقال ابن عباس جاء بكل بركة هذه تأتي بعد البداية. وقال آخر معناه أن تجيء البركات من قبله، فالبركة كلها منه. وقال غيره كثرة خيره وإحسانه إلى خلقه، وقيل اتسعت رأفته ورحمته بهم، وقيل تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله، ومن هنا قيل معناه تعالى وتعاظم، وقيل تبارك وتقدس والقدس الطهارة، وقيل تبارك أي باسمه يبارك في كل شيء، وقيل تبارك ارتفع والمبارك والمبارك المرتفع ذكره البغوي، وكذلك البركة، وقيل تبارك أي البركة

لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال في حديث الشفاعة الطويل: فأخر ساجدا لربي فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. وفي دعاء الهم والغم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده دون خلقه، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عندما أذن لنا فيه من ذلك، فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وبالله التوفيق. يعني يقول: ما فتح علينا هذا الشيء شيء قليل مما لم نعلم. هذا في أول حواشي البساط، طرف البساط، البساط الذي يقرب إلى الملك مثلا، وبعدها تأتي الكراسي وتأتي كذا. نحن الآن نقول في البساط اللي في المقدمة في حواشي البساط، وإلا فما يستحق الرب من الثناء والتمجيد والتعظيم والأسماء والصفات لا يعلمها إلا هو. ولهذا يفتح الله على نبيه يصرف يوم القيامة محامد لا يحسنها الآن. والبركة والله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، والبركة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى عن عيسى أنه قال: وجعلني مباركا. الله تعالى هو الذي جعله مباركا. وقال سيد بن حضير لعائشة لما نزلت آية التيمم: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني البركة التي جعلها فيكم. فيقال للشخص مباركة، وهذه من بركتك، يعني إذا كان شخص في خير فهذه من بركتك، يعني من بركتك التي جعلها الله فيك، ولو قال تباركت علينا. نعم سم سم سم نعم نعم إيش؟ لأن هذا وصف الله خاص بالله تبارك. نعم نعم يعني مثل قول تحصل البركة إذا كان شخص مبارك لا بأس، يعني تحصل البركة من زيارتك أو حصلت البركة. نعم نعم أطلب البركة بركاتك، يعني يطلب يقول أطلب بركاتك يا فلان. إذا قال مثلا إذا جئت إلينا تحصل البركة أو أطلب البركة التي يجعلها الله فيك، قد يقال النداء يعني ترك أولى. نعم الشك كلاهما شرك، هذا شرك وهذا شرك. الشرك في الربوبية أشد وأعظم، لأن توحيد الربوبية توحيد فطري قرر به المشركون إلا من شد. أما الشرك في العبادة هذا هو اللي وقع فيه الخصومة بين الأصل وبين الأنبياء وهم. لكن من أشرك في الربوبية معناها فسدت فطرته. جميع الأمم الآن كلها أقرت بربوبية الله، ولهذا ما حصل نزاع بين الرسل وبين الأمم. أفي الله يشك فاطر السماوات والأرض؟ المشركون أو جميع طوائف يعني يقرون بأن الله هو الرب المالك الخالق المدبر النافع والضار، لكن الشرك إنما وقع في العبادة. نعم عفو الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قبيصة بن قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير. وقال: والطرق الخط يخط بالأرض. والجبت قال الحسن صوت الشيطان، رنة الشيطان. وإسناده جيد، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد.